الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا التي بعنوان كل يوم مع آية من كتاب الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي تكلمنا أو بدأنا الكلام عن قول الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وتكلمنا في الدرس الماضي عن الخشوع في الصلاة، وعرفنا بأن الخشوع نوعان: خشوع القلب بالتدبر، وخشوع الجوارح بالسكون وعدم الحركة. وخشوع الجوارح في الحقيقة تابع لخشوع القلب، كلما خشع القلب إلا وخشعت الجوارح. ولذلك رأى سعيد بن المسيب رحمة الله عليه، التابعي الجليل، رأى رجلا يعبث في صلاته، فقال رحمه الله: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. إذن فجوارحه لم تخشع وبقيت تتحرك، لأن قلبه لم يخشع، لأن قلبه لم يخشع. واختلف العلماء في حكم الخشوع في الصلاة، يعني هل هو فرض وواجب أم أنه مستحب وفضيلة؟ هل هو فرض وواجب أم أنه مستحب وفضيلة؟ اختلف العلماء في ذلك، ولكن صحيح أنه فرض وواجب، لأنه روح الصلاة كما قلنا، فكيف لا يكون فرضا؟ إذن هو فرض وواجب. ولذلك ربنا جل وعلا في هذه الآيات علق الفلاح عليه، لأنه قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذا مفهوم هذه الآيات أن من لم يخشع لم يفلح، فدل ذلك على أنه فرض. نواصل الحديث. قال تعالى بعد ذلك: والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو يطلق على الباطل، اللغو يطلق ويراد به الباطل، فكل باطل فهو لغو. ولهذا اللغو في هذه الآية من المفسرين من فسره بالشرك، ومنهم من فسره بمطلق المعاصي، ومنهم من فسره بالغناء، الغناء. فمنهم من قال اللغو هنا هو الغناء. والصواب أن كل هذه المعاني تدخل في هذا اللغو، لأن كل هذه المعاني باطل، خاصة الشرك. فاللغو هو كل باطل يجب على المسلم أن يبتعد عنه، وأن يتركه، وأن يعرض عنه. ويدخل أيضا في اللغو كما قال المفسرون ما لا فائدة فيه، ما لا فائدة فيه. يعني أحيانا يعني قد تكون هناك أشياء، قد تكون هناك يعني أشياء هي مباح، هي مباح، ولكنها لا فائدة فيها، ككثير من الكلام المباح. يعني تجد الناس شباب يعني يجتمعون في أماكن ويتحدثون، وقد يكون حديثهم مباحا، يعني لا يغتابون، لا يكذبون، لا يرتكبون محرمات، فقد يكون كلامهم مباح ولكن لا فائدة فيه، يعني ليس فيه فائدة لا في دنيا الناس ولا في دينها. فهذا الكمال أن تبتعد عنه أيضا، أن تعرض عنه. فيدخل في ذلك يعني يغتابون، لا يكذبون، لا في قول الله تبارك وتعالى والذين هم عن اللغو معرضون. إذن فالمؤمن هو الذي يعرض عن اللغو، الشيء الذي لا فائدة منه، الشيء الذي لا فائدة منه يعرض عنه المؤمن، فما بالك بالباطل والحرام. فالباطل والحرام المؤمن أشد الناس إعراضا عنه وابتعادا منه. إذن هذه صفة من صفات أهل الإيمان. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ثم قال تعالى والذين هم للزكاة فاعلون. إذن بعد أن أخبر الله تبارك وتعالى بأن المؤمنين يعرضون عن اللغو، وذلك وهذا المعنى يعني الإعراض عن اللغو جاء في عدة آيات، كقول الله تبارك وتعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقال تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما. إذن هذا انتهينا منه. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم للزكاة فاعلون، فاعلون أي مؤدون، فاعلون أي مؤدون. ولكن ما هي هذه الزكاة؟ اختلف المفسرون في معنى الزكاة في هذه الآية، فمنهم من قال الزكاة ها هنا ليس المراد بها زكاة المال، ليس المراد بها زكاة المال، وإنما المراد بها زكاة النفس وتطهيرها مما لا يليق ومما لا ينبغي. إذن هي زكاة معنوية، هي زكاة معنوية. قالوا بدليل أن هذه الآية في سورة المؤمنون، وسورة المؤمنون مكية باتفاق العلماء، سورة المؤمنون مكية باتفاق العلماء، والصلاة يعني لم تفرض إلا في آخر العهد المكي، الصلاة لم تفرض يعني إلا في آخر العهد المكي لما عرج ذهب أو انتقلت في الحديث عن الصلاة والكلام عن الزكاة طبعا عفوا، فأعود فأقول يعني الذين قالوا بأن الزكاة هنا هي زكاة النفس وتطهيرها من الدنس ومما لا يليق، قالوا الزكاة لم تفرض إلا في المدينة، الزكاة لم تفرض إلا في المدينة، فمكة لم يكن فيها زكاة، لم يكن فيها الزكاة المعروفة التي يعني تخرج من أشياء معلومة ويعتبر فيها النصاب والحول وغير ذلك، يعني هذه الأشياء يعني لم تفرض إلا في المدينة. وبالتالي فما دام أن هذه الصورة هي صورة مكية، صورة المؤمنون مكية، إذن فقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية والذين هم للزكاة فاعلون، المراد بالزكاة هنا ماذا؟ زكاة النفس، زكاة النفس. وذهب علماء ومفسرون آخرون إلى أن المراد بالزكاة هنا هي زكاة المال، هي زكاة المال، فتحمل الآية على ظاهرها. وكون يعني هذه الصورة صورة مكية، هذا لا يمنع من أن المراد بالزكاة هنا زكاة المال. لماذا؟ لأن الزكاة التي فرضت في المدينة هي الزكاة المعروفة يعني بأصنافها ومقاديرها وحولها وغير ذلك، يعني هذه التفاصيل في الزكاة هي التي شرعت بالمدينة. وأما أصل التصدق، لأن الزكاة هو إخراج المال، وأما أصل التصدق فكان مشروعا من بداية الإسلام، فكان مشروعا من بداية الإسلام، كان مشروعا من بداية الإسلام. إذن فالصدقة كانت مشروعة، ولهذا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما هاجر هو وبعض المؤمنين إلى الحبشة، وكان لهم لقاء مع ملك الحبشة، اللقاء المعروف الذي أراد كفار قريش أن وكانت لهم يعني علاقة وطيدة بملك الحبشة، ذهبوا إلى ملك الحبشة ليقوم بطرد المؤمنين، ليقوم بطرد المؤمنين من الحبشة. فاستدعى ملك الحبشة المؤمنين وعلى رأسهم جعفر، فسألهم قال: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فأجابه جعفر بن أبي طالب، ثم قال: بما يأمركم؟ فقال جعفر رضي الله عنه قال: يعني يأمرنا بالصدق، بالصدقة، بالصدقة، بصلة الرحم. فكان يعني مما ذكر يعني الصدقة والإحسان إلى الناس. إذن فالشاهد من هذه القصة أن الصدقة والإحسان إلى الناس كان مشروعا يعني من بداية البعثة، ولكن يعني بعد الهجرة يعني كما يقال قننت الزكاة، قننت الزكاة، يعني صار يعني لها مقادير معينة وأنصبة معينة وهكذا. إذن فلذلك يعني بعض العلماء يعني قالوا الزكاة هنا هي زكاة المال، هي زكاة المال. قالوا بدليل أيضا أنها في هذه الآية قرنت بالصلاة، والزكاة دائما يعني زكاة المال دائما ما تقرن بالصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهنا يعني جاءت مقرونة بالزكاة. وإن فصل بينهما يعني فاصل، وهو قول الله تبارك وتعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. ولكن ابن كثير رحمه الله في تفسيره مال إلى أنه لا مانع من حمل الآية على المعنيين، فنقول الزكاة هنا هي زكاة النفس وزكاة المال، هي زكاة النفس وزكاة المال. وعليه فيكون من أوصاف المؤمنين الذين يرثون الفردوس أنهم أولا يزكون أنفسهم، يزكون أنفسهم بماذا؟ بفعل الطاعات وترك المحرمات. والأمر الثاني أنهم يزكون أموالهم، فيتصدقون منها ويطعمون منها المحروم والفقير والمسكين. فيعني هاتان صفتان من صفات أهل الإيمان. إذن والذين هم للزكاة فاعلون. ثم قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذن فأخبر الله تبارك وتعالى بأن من صفات أهل الإيمان أنهم يحافظون على فروجهم، والفروج جمع فرج، يحافظون على فروجهم بمعنى أنهم يبتعدون عما حرم الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالفروج، يبتعدون عما حرم الله تبارك وتعالى وعما يثير يعني شهوة الإنسان بطرق محرمة. فمن صفة أهل الإيمان أنهم يبتعدون عن ذلك. وينبغي أن نعلم بأن حفظ الفرج يعني تدخل فيه أمور عدة، تدخل فيه أمور عدة. فمن حفظ الفرج البعد عن الزنا والعياذ بالله، البعد عن الزنا واللواط. فالكل يعلم بأن الزنا واللواط من المحرمات، بل هو من كبائر الذنوب، بل هو من كبائر الذنوب، وقد توعد الله تبارك وتعالى عليه أشد الوعيد. قال الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. تأمل في هذه الآية. أولا كيف قرن الله تبارك وتعالى الزنا بأكبر الكبائر، وهما الشرك والقتل. قرنهما أو قرنه بأكبر الكبائر وهما الشرك والقتل. ثم أخبر الله تبارك وتعالى بأن الذي يعني يزني يعني وعيده يوم القيامة أشد العذاب والعياذ بالله، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، نضاعف له العذاب يوم القيامة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهان. إذن يعني أول ما ينبغي أن يحفظ به الفرج هو البعد عن الزنا واللواط. ونحن نعلم بأن الزنا رتب عليه شريحة من الحدود، فالزاني إما أن يقتل إن كان محصنا متزوجا سبق له زواج، وإما أن يجلد 100 جلدة، وإما أن يجلد 100 جلدة. ومن عقوبته أيضا أنه يغرب، يعني يغرب عن البلد الذي يعيش فيه، يبعد عن البلد الذي يعيش فيه لمدة 1 سنة كاملة عقوبة له وزجرا له عن هذا الفعل الشنيع. أيضا مما يحفظ أو مما يدخل في حفظ الفرج غض البصر عن المحرم، غض البصر عن المحرم، فلا يجوز للمسلم النظر للنساء من غير ذوات المحارم. ولهذا أمر الله جل وعلا في سورة النور بغض البصر، قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. إذن فيجب على المسلم أن يغض بصره عن النساء التي ليست بمحارم له. ومن أعظم ما يدخل في هذا الباب في هذه الأزمان النظر إلى أو في المواقع الإباحية والعياذ بالله، النظر في المواقع الإباحية هذا من أعظم ما يدخل أو ما ينافي حفظ الفرج، وما من أعظم ما يدخل في حفظ الفرج الابتعاد عن تتبع هذه المواقع. وتتبع المواقع الإباحية والعياذ بالله أخطر بكثير من النظر إلى النساء، لأن النظر إلى النساء يعني أمر عابر، يعني قد لا يتيسر للإنسان في كل وقت، بينما النظر في المواقع الإباحية والعياذ بالله يعني صار متيسرا في هذا الزمان مع الأسف الشديد. فالإنسان بضغطة يعني قفل وزر وزر يعني يعبز على قفلة كما نقولوا حنايا، وإذا يعني بهذه المواقع يعني تتجلى أمامه وأمام أعينه ويخلو بذلك في غرفته في أماكن خالية حتى لا يراه أحد. وننسى بأن العباد وإن غفلوا عنا ولم يرونا فرب العباد يرانا، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. يعني هذا قاله الله تبارك وتعالى في من يقوم الليل ويعبد الله تبارك وتعالى. ولكن نقول أيضا فاعلم بأنك إن خلوت في غرفة مظلمة وأنت تتفرج هذه الأشياء فاعلم بأن الله تبارك وتعالى يراك. وشتان بين قوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فهذا أو هذه الرؤية هي رؤية يعني رحمة، يراك يعني ويرحمك ويأجرك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السجن. اشتان بين قوله هنا يراك وبين رؤيته لك وأنت تعصيه، فالرؤية حينئذ تكون رؤية غضب ورؤية سخط فلا تأمن من أن يسخط عليك الله تبارك وتعالى ويعاقبك على ذلك أشد العقوبة. سأل الله تعالى السلامة والعافية. ثم النظر إلى هذه المواقع الإباحية يعني يترتب عليها الإدمان، وهذا من خطور من مما يعني يجعل هذا الأمر خطيرا كما قلت، لأن الإنسان إذا عود نفسه النظر إلى هذه المواقع فإنه يصبح مدمنا ويصعب عليه التخلي عن ذلك. ومن ابتلي بالنظر إلى هذه المواقع فإنه لن يتخلى عنها إلا إذا يعني عاد إيمانه إليه وقوي إيمانه، فقوي إيمانه حينئذ يتمكن من التخلي يعني عن هذا النظر المحرم. إذن هذا يعني مما يدخل في حفظ الفرج. أيضا مما يدخل في حفظ الفرج وفي قول الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون ترك الاستمناء، وهو ما يعرف بالعادة السرية، وهو ما يعرف بالعادة السرية. يعني بعض العلماء كالإمام الشافعي رحمه الله استدل بهذه الآية على حرمة الاستمناء. كيف ذلك؟ قال لأن الله تبارك وتعالى أخبر بأن المؤمنين لفروجهم حافظون، قال والذين هم لفروجهم حافظون، ثم استثنى الله تبارك وتعالى من ذلك وبين ما يحل، يعني ما هي الأوجه التي يجوز لك شرعا أن تقضي بها شهوتك. يعني الشهوة طبعا يعني الشرع يعني أحلها يعني في باب وحرمها في أبواب أخرى، فما هو الباب الذي أحل لقضاء الشهوة؟ تعالى من ذلك وبين ما بصفة شرعية، بصفة شرعية. قال الله تبارك وتعالى إلا على أزواجه، إذن السبيل الأول هو أن تتزوج، يكون لك زوجة تقضي معها وطرك وشهوت، إلا على أزواجه. ثم قال أو ما ملكت يمينهم، هذا هو السبيل الثاني، يكون لك أمة، يكون لك أمة فيجوز لك أن تقضي معها وطرك وشهوتك. والإماء الآن لا توجد طبعا، إذن فلم يبقى إلا الزوجة. إذن فقضاء الشهوة والوطر الذي أحله الله أباحه الله يكون مع الزوجة، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال تعالى فإنهم غير ملومين، يعني من قضى شهوته في هذه الأوجه التي أباحها الله فهو غير ملوم وغير ملام، لا يلام على ذلك لأنه فعل ما أحله الله تبارك وتعالى. ولكن قال تعالى بعد ذلك وفمن ابتغى وراء ذلك، فمن ابتغى وراء ذلك أي سوى ذلك، كلمة وراء هنا بمعنى سوى، فمن ابتغى أي طلب سوى ذلك، قال تعالى فأولئك هم العادون. ما معنى العادون؟ أي المعتدون، المعتدون المتجاوزون. فالذي يقضي شهوته في سوى ذلك يكون معتديا، قد جاوز ما أحله الله تبارك وتعالى له إلى ما حرمه الله عليه، فيكون من المعتدين. إذن من قضى شهوته مع غير زوجته يكون معتديا بنص هذه الآية الكريمة. وبالتالي فمن قضى شهوته بالعادة السرية يكون ماذا؟ معتديا، متعديا، مجاوزا لما أحله الله تبارك وتعالى إلى ما حرمه الله. ولهذا كما قلت استدل العلماء بهذه الآية على تحريم العادة السرية لقول الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم